يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا أبا إبراهيم نظرة نحضر معك حضرة، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، عندي الكرم بكرة صحبة يا رسول الله، ندعو على الخيرات ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، ندعو على الحيران ندعو على الولهات، قولوا النبي العدنان فاتح حب الله، فاتح حب الله، حبايبنا يلا يا احبابنا ويا حبايبنا، ده الفرح ده بتاعنا، ده الفرح ده بتاعنا من حيط رسول الله، يا ابا ابراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا ابا ابراهيم نظرة نحضر معك حضرة، عندي الكريم بكرة صحبة المعالي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، يا ابو المقام علي املاني وملالي، من كنفك الغالي رشفة يا رسول الله، من كنفك الغالي رشفة يا رسول الله، رشفة يا رسول الله، يا ابا ابراهيم نظرة نحضر معك حضرة، يا ابا ابراهيم نظرة الهجر وطال، كيف يكون الحال بوصالكم، الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواكم، جودوا بالوصال يا من الهجر وطال، كيف يكون الحال بوصالكم، الله الله الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ما لي سواه، وقفت بالباب قبلت الأعتاب، قال للبواب أهلا وسهلا، وقفت بالباب قبلت الأعتاب، قال للبواب هل تريد وصلا، قال لي يا صاح مهره الأرواح، قال لي يا صاح مهره الأرواح، كم محب راح فيها وطاها، جودوا بالوصال يا من الهجر طال، كيف يكون الحال يا سيدي مالي سواه. إنني هائم للنبي خادم، إنني هائم للنبي خادم. أيها النائم وحد المولى، جودوا بالوصال يا من الهجر طال، كيف يكون الحال بوصالي.